وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم؟ ستكتب شهادتهم ويسألون. والله سبحانه وتعالى تكلم عن دعواهم أولا في أن لله ولد، فأثبتوا لله أجزاء والولد جزء منه، ولذلك جاءت هذه الآية بعد قوله والذي خلق الأزواج كلها، والزوج يبدأ من اثنين، فالاثنين محتاج الواحد عشان ينضم لا يبقوا اثنين، إذن فالزوج محتاج إلى الفرد. فقال هم عملوا أزواج، الأزواج دي تأتي إلا إذا جاء فرد الله. إذن والذي خلق الأزواج كلها معناه أن كل شيء في الوجود زوج، والزوج كما قلنا لا بد أن يضم فرد إلى فرد، فالزوج محتاج إلى الفرد والفرد غير محتاج إلى الزوج. ولذلك بعضهم سأل قالوا أنتم بتؤمنوا بإله واحد؟ قال لهم نعم. قال له أتحسن العدد؟ قال نعم. قل كده عد كده. قال له واحد واثنين. طب الاثنين قبلها واحد، وما قبل الواحد ايه؟ قال له صفر، فيش حاجة قبل الواحد ابدا، يبقى ما فيش حاجة قبل ربنا ابدا. طيب هم عملوا ثلاث اشياء، اولا جعلوا لله ولدا فاثبتوا له جزء، لان الولد جزء كما قال رسول الله فاطمة بضعة مني اسأل. وبعدين عملوا ايه؟ عملوا اناس، الملائكة عملوهم ايه؟ اتخذ اناسا. وبعدين قالوا لو شاء الله ما ايه؟ ما عبدناه. ويبقى كم دعوة؟ ثلاث دعاوى، الولد ربنا خد الانثى وهو ساب لهم الذكور، ادي اول واحد. واحد احد فرد، كل واحدة لها معنى، مش واحد زي احد، لا ده واحد شيء واحد شيء، واحد يعني ما فيش فرد ثاني وياه، احد مش مركب من اجزاء، تبقى الواحدية تنفي وجود فرد معه، والأحدية تنفي أنه ذو أجزاء. يبقى هم عملوا إيه؟ جم في الحتة الثانية اللي هي أحد وطعنوا وقالوا لا مش أحد. عملوا إيه دلوقتي؟ يبقى واحد ليس له فرد مثله، خلاص انتهى، وأحد ما فيش أجزاء، هو واحد بس له أجزاء. قال لك لا برضو أحد ولوش أجزاء، فليس كلا وليس كليا. ده كلام قوي. بعدين هو قال لهم طب نستنى بقى نشوف من الذي خلق. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق. الله إذن والذي خلق الأزواج كلها معناه أن كل شيء في الوجود زوج. دنت الأنثى إذا بشر أحد منكم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. الله أدي الأدي الولد عندكم، يبقى أنتم كرهتوا الأنثى على الأول بشهادتكم أنتم. الأنثى اللي أنتم كرهتوها ادتوها لربنا وخدتوا إيه؟ خدتوا الذكران. قال له إيه؟ ألكم الذكر وله الأنثى؟ بقى اللي خلق تديله الأقل واللي مخلوق له ياخد الأكثر؟ كان الأصول. لذلك يجي في سورة النجم يقول إيه؟ ألكم الذكر، بيستنكر، ألكم الذكر وله الأنثى؟ وشوف بقى شوف التعقيب، تلك اذا قسمه ضيزه. ضيزه جائره، يعني القسمه نفسها ايه؟ جائره غريبه عجيبه. يقوم يجيب اللفظ الغريب العجيب اللي ما فيش الا هو في القران ويجيبه ضيزه، الضط قد كده اهو، مش حاجه رقيقه. تلك اذا قسمه ايه؟ ضيزه، ليدل باللفظ على غرابه المعنى الذي قالوه في انهم لهم الذكر وله الايه؟ وله الأنثى. وبعدين هنا فئة تانية يقول لك تعالوا بقى اصطفى البنات على البنين، قال قدامه خلق الاثنين يقوم يصطفي البنات وياخد البنين. ايه الحكاية بتاعتك؟ جبتوها منين دي؟ انتوا عندكم كتب بتدرسوها؟ في رسل قالوا لكم هذا الكلام؟ لان دي مسألة ما حدش يعرف. انتوا شهدتوا الخلق؟ اشهدوا خلقه؟ ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنتم متخذ المضلين عضدا. كلمة ربنا هذه يدل على ان فيه مضلين سيجيئون بعد ذلك ويقولوا ايه ده الانسان اصله ارد، ده الانسان اصله مش عارف ايه، ما شهدوش الخلق. فقال اوعى تسمعوا هذا الكلام لان دول مضلين.